Halaman 597, sebelah kanan, baris ketiga, surah ke-95, At-Tin, termasuk surah Makkiyah, 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Wat-tini waz-zaitun. 2. وطور سينين 3. وهذا البلد الأمين 4. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 5. ثم رددناه أسفل سافلين 6. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون 7. فما يكذبك بعد بالدين 8. أليس الله بأحكم الحاكمين. Baris ke-9, surah ke-96, Al-Alaq, termasuk surah Makkiyah, 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 2. Khalaqal insana min 'alaq. 3. اقرأ وربك الأكرم 4 الذي علم بالقلم 5 علم الإنسان ما لم يعلم 6 كلا إن الإنسان ليطغى 7 أن رآه استغنى 8 Inna ila rabbika ar-ruj'a 9 Ara'aita alladhi yanha 10 'Abdan idza shalla 11 Ara'aita in kana 'alal huda 12 Aw amara bit-taqwa 13 Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara 15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah 16. Nasiyatin kadhibatin khati'ah 17. Falyad'u nadiyah 18. Sanad'u az-zabaniyah 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib